وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، ما زلنا بفضل الله سبحانه وتعالى في شرح كتاب فقه السنة، وما زلنا بفضل الله عز وجل في باب الزواج أو في أحكام الزواج. انتهينا في اللقاء الماضي بفضل الله سبحانه وتعالى من مسألة الحكم الدف والغناء في الأفراح وعموما كمسألة، ولقاؤنا الليلة بمشيئة الله سبحانه وتعالى برقم 264 وصايا الزوجة، استحباب وصية الزوجة، يعني يستحب إن أهل الزوجة وأقاربها وأحبابها يوصوها بوصية صالحة تنفعها في حياتها الزوجية. فاستحباب وصية الزوجة، قال أنس: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زفوا امرأة على زوجها يأمرونها بخدمة الزوج ورعاية حقه. يبقى سيدنا أنس بيقول لنا إن داب السلف رضوان الله عليهم إن الزوجة وهي ماشية كان أهلها بيوصوها بخدمة الزوج ورعاية حق الزوج، لأنهم كانوا بيسيروا على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقلدوا شرقا ولا غربا، ولم يسيروا على سنن الكافرين والمنافقين، فكانوا يعلمون أن الحياة الزوجية لا تستقر إلا بطاعة الزوجة لزوجها وخدمتها له. وصية الأب ابنته عند الزواج. وأوصى عبد الله ابن جعفر ابن أبي طالب ابنته فقال، عبد الله بن جعفر بيوصي بنته عند الزواج وبيقول لها ايه، فقال: اياك والغيرة. اياك اسلوب تحذير، يعني احذري الغيرة الشديدة، لان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان من الغيرة غيرة يبغضها الله، وهي الغيرة من غير ريبة. يبقى الزوجة لما تغار غيرة من غير شك وأدلة وقرائن تدل على خيانة الزوج، أو الزوج يشك في الزوجة بدون قرائن وأدلة قوية تدل على خيانة الزوجة، يبقى دي غيرة مبغوضة، مع أن الغيرة في ذاته الله يغار والمؤمن لابد أن يغار، لكن إن من الغيرة غيرة يبغضها الله، وهي الغيرة من غير ريبة، أي من غير شك. فعبد الله بن جعفر بيوصي بنته وبيقول له: إياك والغيرة، يعني ما تغريش أوي في من غير شك على زوجي، فإنها مفتاح الطلاق. الغيرة الزائدة عن الحد من الزوج على الزوج هي بداية الطلاق. وإياك وكثرة العتب، يعني ما تعديش تعتبيه على كل صغيرة وكبيرة انت عملت انت سويت، فإنه يورث البغضاء، العتاب الكتير وانت عملت وانت قلت وانت قلت وسويت، ده بيولد في القلب بغض وكره. وعليك بالكحل، يعني بيقول لها دايما حط في عينيك كحل، لأن الكحل جميل، زينة طبيعية محبوبة بتدي جمال للمرأة، عشان يتني الزوج شايفك بمنظر جميل يقوم ما يبصش لغيرك ويفتن بغيرك، فإنه أزين الزينة وأطيب الطيب الماء. يعني بيقول لها عليك بالكحل والمية، لأن المية جميلة، حاجة من عند الله سبحانه وتعالى، بتزيل العرق، كل ما تعرق أو ريحتها تتغير هتتشطف بالمية، تغتسل ريحتها تبقى طيبة، وبعدين تحط الكحل يبقى منظرها جميل. فدي وصية عبد الله بن جعفر لبنته عند الزواج. وصية الزوج زوجته. طيب دي وصية، يبقى سيدنا أنس قال لنا وصية السلف لبناتهم، وجبنا وصية الأب لبنته، وصية عبد الله بن جعفر، وصية الزوج زوجته. وقال أبو الدرداء لامرأته، سيدنا أبو الدرداء لما تزوج قال لامرأته: إذا رأيتني غضبت فرضني، وإذا رأيتك غضبا رضيتك، وإلا لم نصطحب. يعني بيقول لها لما تكون أنت غضبانة أنا رضيك، ولما أكون أنا غضبان أنت ترضيني، كده هنعيش مع بعض، وإلا لم نصطحب، يعني مش هنعيش مع بعض، الحياة مش هتستمر. يعني كل واحد لابد يميل للتاني، كل واحد يجي على نفسه شوية، اللي مشدود التاني يرخي، ولما يكون ده مشدود التاني يرخي أباله برضك، تقوم الحياة إيه تمشي، إنما الاتنين قبل بعض ما ينفعوش. وقال أحد الأزواج لزوجته: خذي العفو مني تستديمي مودتي. يعني دايما عدي فوتي سامحيني اعفو عني، ما تقفليش على كل وحده عشان تستديمي مودتي، يعني تني الحب في قلبي لك على طول. ولا تنطقي في ثورتي حين أغضب، لما كن ساير وغضبان ما تتكلميش وترد علي وانا غضبان، إما تحب تقنعيني أو تفهميني إن أنا غلطان أو غيره، مش وقت غضبي، لأن وقت الغضب الإنسان بيبقى طايش ومش شايف قدامه، فممكن ينطق بكلمة الطلاق، ممكن يقتل، ممكن يشتم، ممكن يسب، ممكن يلعن. فلما أكون أنا غضبان اسكتي، وبعدين بعد كده نبقى نتكلم. ولا تنطقي في ثورتي حين أغضب، ولا تنقريني نقرك الدف مرة، فإنك لا تدرين كيف المغيب. يعني ما تعديش إيه تنقري في المشاكل، لأن في واحدة ندابة كده تعود إيه تنقر كده وتخترع المشاكل على الصغيرة والكبيرة وعلى الحاجة اللي تستاهل واللي ما تستاهلش. فطبعا أنت ما تنبولها، أنت ما تعرفيش إيه اللي غايب، ممكن قطر النقر ده يوصل لأمور لا يحمد عقبها. ولا تكثر الشكوى فتذهب بالقوى، ويأباك قلبي والقلوب تقلب. يعني ما تعديش تتشك مني كتير وتقولي ده بخيل، ده ما بصرفش، ده ما بيعملش، ده ما بيسويش، دايما مش مركزة اللي على الأخطاء والسيئات والسلبيات، فكده قلبي هيكرهك. والقلوب تقلب، يعني إن كنت أنا بحبك ممكن أكرهك، وممكن الواحد يبقى بيكره واحد ويحبه، فالقلوب تتقلب، يعني الإنسان مش هيتنه على طول بيحب شخص، لا ممكن من سوء أفعاله وتصرفاته يكرهه. فإحنا لابد نبقى فاهمين النقطة دي. فإني رأيت الحب في القلب والأذى، إذا اجتمع لم يلبث الحب يذهب. يعني بيقول لها الحب في القلب والأذى كتير، قطر النقر والمشاكل والشكوى والكلام ده، ما بيجتمعش الأذى كتير مع الحب في القلب. الحب موجود، الأذى لما يكتر الحب يخرج من القلب، ويبقى اللي يستقر في القلب هو الأذى والبغض. فدي زوج بيوصي زوجته. وسيدنا أبو الدرداء: وصية الأم ابنتها عند الزواج. طب شوفوا الأم اللي ودي وصية من الوصايا الرائعة العظيمة الجامعة، أنا من وجهة نظري الوصية ده هي جامعة مانعة. يعني لو أي إنسان على وجه الأرض، أي زوج عاوزة تكسب حب زوجها وتعيش معه، لو عملت بالوصية ده وحطتها قدامها على طول 24 ساعة وطبقتها، مستحيل مستحيل أبدا تخسر زوجها إلا نادرا، يبقى خلاف القاعدة، يبقى حاجة شاذة، يبقى هو راجل مجنون، يبقى فاقد لعقله. خطب عمرو ابن حجر ملك كندة أم إياس بنت عوف ابن محلم الشيباني، ولما حان زفافها إليه خلت بها أمها أمامة بنت الحارث. أمامة بقى بتوصي بنته، خلت ببنتها عند الزفاف وهم بيزينوها وبيجملوها قبل ما تروح لزوجها، فشوفوا الأم بتوصي وتقول لها إيه. فقالت: أي بنيتي، إن الوصية لو تركت لفضل أدب لتركت ذلك لك، ولكنها تذكرة للغافل ومعونة للعاقل، ولو أن امرأة استغنت عن الزوج لغنى أبويها وشدة حاجتهما إليها كنت أغنى الناس عنه، ولكن النساء للرجال خلقنا ولهن خلق الرجال. بتقول لها: يا بنتي، لو كانت فيه بنت تستغنى بأبويها عن زوج كنت انت تستغني، لان انت لك اب وام غنى ومال وملك ودنيا وثراء، بس هو المرأة للرجل والرجل للمرأة. ولكن النساء للرجال خلقن ولهن خلق الرجال. ثم قالت لها: اي بنيتي، يعني يا بنتي، انك فارقت الجو الذي منه خرجت، يعني انت كنت عايشه في بيت في وسط ابوك وامك واخواتك، حياه تانية، لكن انت دلوقتي راحة في بيت ما انتش عارفاه، وضع تاني خالص. يعني انسي بيت ابوك واخواتك وامك، وما تقوليش بقى انا متعوده على كده وانا اتربيت على كده وانا طبع كده، لا، روحي بقى البيت الجديد ادرسيه، حلليه نفسيا، افهمي عشان تعرفي تعيشي. فإنك فرقت الجو الذي منه خرجتي، وخلفت العش الذي فيه درجتي، إلى وكر لم تعرفيه وقرين لم تألفيه. أنت راح تعيش تعشري واحد هيبقى قرين ليك معاك ليل ونهار 24 ساعة، أنت مش عارفة طباع ولا عارفة عنه أي حاجة. فأصبح ملكه عليك بملكه عليك رقيبا ومليكا، هو بقى دلوقتي ملكك، بقى عليك رقيب ومليك وحافظ وأمير وسيد، هو اللي هيأمرك وينهاك ويعشرك. فافهمي كلام، فكوني له أمة. شوفوا الأم بتقول للبنت إيه، اللي فعلا عايزة بقى السعادة البنت، بخلاف اللي هم بتربوا على موائد الغرب والشرق والتقليد الأعمى الكافرات الفاجرات. فكوني له أمة يكن لك عبدا وشيكا، يعني انت عاوزة يبقى عبد عندك وأسير وقولك حاضر نعم، كوني له أمة. انت اسمعي كلامه وخلي، شوف الأمة دايما بتبقى عند سيدها بتبقى عاملة ازاي، حاضر نعم يمين شمال أوامرك اللي تحبه. طب هو انت لما تكوني بالطريقة دي هو هيبقى لك عبد، هو مش هيستعبدك، انت بمزاجك هتبقي أمة، وهو برضك بأفعالك وتصرفاتك هيبقى لك عبد، وعبدا وشيكا أي في الحال فورا. واحفظ له خصالا عشرا يكن لك ذخرا، يا بنتي اعملي 10 حاجات عليكي، ب10 حاجات حطوهم قدام عينيكي واحفظيهم وطبقهم في أرض الواقع، يكن لك ذخرا، هيبقى ليكي، هيبقى كنز الزوج ده بقى. لو انت نفذت ال10 حاجات ده هما، هيبقى الزوج ده كنز في ايديكي وملك لك. أما الأولى والثانية فالخشوع له بالقناعة وحسن السمع له والطاعة. الأمر الأول الخشوع له بالقناعة، يبقى أنت خل عندك رضا وقناعة، ما تبقيش طماعة، ما تبقيش خطافة، ما تبقيش مسرفة ومبذرة، ما تكلفهوش فوق طاقته، ما تطلبهوش باللي مش معاه. وحسن السمع له والطاعة، إما يتكلم اسمعيله، ما ما يبقاش بيتكلم في موال وانت تروحي تتكلمي في موضوع تاني، ما تقطعيهوش وهو بيتكلم، خليه يكمل كلامه، اسمعيله واصغله، اما ترد عليه رد عليه بأدب وحسن السمع له والطاعة. حاضر؟ نعم. أدى اتنين هم، قناعة وسمع وطاعة. ده دي الأم بتوصي بنتها يا حضراتكم. وأما الثالثة والرابعة فالتفقد لمواضع عينه وأنفه. خلي بالك من عينيه ومناخيره، أنفه يعني. فلا تقع عينه منك على قبيح ولا يشم منك إلا أطيب ريح. يعني عينيه دايما يشوفك جميلة. إزاي؟ اوعي عمره يشوفك شكلك وحش، ريحتك وحش، ملابسك معفنة، شكلك ملخبط، لأن المناظر دي بتأثر في قلبه وبتنطبع جواه. ولا يشم منك إلا أطيب ريح. دايما تزيل العرق، دايما تغتسل بالمية الجميلة، دايما تحط كحل، يبقى إيه؟ عينيه تشوفك حلوة ومناخيره تشمك بريحة طيبة، ما يشمكيش يلاقيك معفنة. أدي أم بتوصي بنته، وهي فعلا هي العشر وصايا دول يا حضرات اللي احنا بنقولهم دوما هم يضمنوا السعادة 100%. وأما الخامسة والسادسة فالتفقد لوقت منامه وطعامه. يبقى عينيه وأنفه ومنامه وطعامه، منامه وطعامه، ودول أكبر مشكلتين عند الرجال، ودول هم اللي بيقوم عليهم الخناقات. منامه إن الزوج يجي ينام مثلا، يبقى محتاج الزوجة ولا حاجة لقضاء حاجته، فتحصل المشاكل هنا، لا ده تعبانة، لا ده مريضة، لا ده ملهاش رغبة، لا ده زعلانة، لا ده مقموصة، لا ده واحدة محرضاها أمها أو جارتها، فده اللي يجننه. النقطة التانية اللي تجننه إن يبقى جاي من الشغل جعان جدا، وهي لسه هتقوم تعمل الأكل وقاعدة فاضية طول النهار. فالأم بتقول لبنتها حاجتين اتنينهم، التفقد لوقت منامه وطعامه، فإن تواتر الجوع ملهبة. ملهبة زي النار اللي بتلتهب، لما يكون جعان هيبقى متوحش، هيبقى زي المجنون جاي من الشغل جعان وطلعان عينيه طول النهار، فهو جاي جعان يبقى الأكل جاهز، فهو بيبقى ملتهب ومشتعل، ممكن يضربك خبطة يموتك، ممكن يرمي عليك الطلاق، ممكن يسبك ولعنك، ممكن يضربك في الشارع، ممكن يفضحك، إنما ساعة ما يدخل يلاقي الأكل محطوط خلاص هدي. يجي ينام له رغبة هيلاقي الزوجة قدامه خلاص هينام ساكت، يبقى كده أمن شره. فإن تواتر الجوع ملهبة وتنغيص النوم مغضبة. تنغيص النوم لما تنغص عليه نومته هيبقى غضبان طول الليل ما بينامش. ده لا لو راجل محترم بقى وبيتقي الله، إنما ما بيتقيش الله، أنتوا عارفين دلوقتي اللي عاد بيحصل، اللي بيقتل واللي بيدبح واللي بيحرق، وعدنا بنسمع عن أهوال يعني ربنا يلطف. دي الخامسة والسادسة. وأما السابعة والثامنة فالاحتراس بماله والإرعاء على حشمه وعياله. الحشم اللي هو الخدم وعياله. الاحتراس بماله إن أنت تحافظ على ماله، ماله هو مالك، تحافظ عليه، ما تضيعش تعبه، ما تضيعش ما تهدريش تعبه، ما تسرقهوش، ما تاخديش ماله وتوديه لحبايبك وصديقاتك وجيرانك وأهلك. فالاحتراس بماله والإرعاء على حشمه وعياله، يعني ان انت تراعي الخدم والعيال، عياله تربيهم وتعلميهم وتحفظيهم وتنظفيهم، لان هم دول الشجرة اللي هتثمر بعد كده. وملاك الأمر في المال حسن التقدير وفي العيال حسن التدبير. يعني أنت عايزة في المال تقدري مظبوط، تحط المال في مكانه الصحيح، في مكانه الصحيح، وفي العيال حسن التدبير، تدبري أمرهم وشؤونهم وتربيهم تربية صالحة. وأما التاسعة والعاشرة قالت الأم لبنتها فلا تعصين له أمرا. إما يؤمرك نفذي إلا في معصية الله. ولا تفشين له سرا، ولما يقول لك سر ما تخرجهوش لا لأمك ولا لأبوك ولا لإخواتك ولا لصديقاتك، فإنك إن خالفت أمره أو غرت صدره. كل ما يقول لك يمين تروح شمال، يروح شمال يروح يمين، ده هيبقى مشحون منك بقى، ده أنا هيقول ده أنا مش معاشر واحدة ست، ده راجل معايا في البيت، فيبقى مخنوق منك ومتضايق. وإن أفشيت سره لم تأمني غدره، وإن طلعت أسراره هيغدر بك. وبعدين بقى في الآخر قالت لها كلمتين في منتهى الروعة تدل على إن المرأة دي كانت عالمة وفقيها وحاكمة وحكيمة ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. قالت: ثم إياك والفرح بين يديه إن كان مهتما، والكآبة بين يديه إن كان فرحا. يعني لما يكون فرحان ومزقطط وقاعد العملية سرحة معاه، اسرحي معاه انت اخرى، وفرحي معاه وتحكي معاه وهراجي معاه، مش هو بقى يبقى فرحان تقلبيها انت مندبة وغم. وبعدين لما يكون هو مهموم وزعلان وحزين ما تقوميش ترقصي وتقعد تطبلي وتغني وتهرجي وتمزحي، لأنه هو مخنوق، فلابد انت تقعدي معاه يفضفضلك، طب انت زعلان ليه تسمعي له، فما ينفعش هو يبقى فرحان وانت زعلان، وهو زعلان وانت فرحان، هو بيتكلم بجد وانت قاعدة تهرجي وتمزحي، ده هنجان بقى كده، او هو بيتكلم بضحك وبيمزح وانت واخد الامور بجد. فبصراحة يعني بتقول لها: ثم اياك والفرح بين يديه ان كان مهتما، والكآبة بين يديه ان كان فرحا. انا شايف والله اعلى واعلم ان العشر امور ده هما لو كل زوجه حطتهم قدام عينيه بصراحة هتعيش في منتهى السعادة، وزي ما قالت الأم لبنته هيكون لك زخر في الدنيا والآخرة، والله أعلى وأعلم. دي كانت وصايا الزوجة. هندخل بقى يعني إن شاء الله سبحانه وتعالى ربنا يكرمنا ونحاول ننتهي من أحكام الزواج في هذه الليلة عشان نبدأ في أحكام الطلاق. الوليمة كده بسرعة، أحكام الوليمة هناخد منها شوية في هذا الدرس. تعريفها: الوليمة مأخوذة من الولم وهو الجمع، لأن الزوجين يجتمعان، وهي الطعام في العرس خاص. الوليمة هي في وليمة العرس، الطعام اللي بيتعمل في الفرح. وفي القاموس: الوليمة طعام العرس، أو كل طعام صنع لدعوة وغيرها، وأولم صنعها. وحكم الوليمة: ذهب الجمهور من العلماء إلى أنها سنة مؤكدة، جماهير أهل العلم على أنها سنة مؤكدة وليست واجبة، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف: أولم ولو بشاء. وطبعا عشان في أمر هنا أولم، الظاهرية وابن حزم ومن وافقهم وبعض أهل العلم ذهبوا إلى الوجوب بظواهر هذه النصوص، لكن الجمهور قالوا سنة مؤكدة. وعن أنس قال: ما أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء من نسائه ما أولم على زينب أولم بشات، رواه البخاري ومسلم. يعني السيدة زينب بنت جحش رضي الله عنها لما النبي صلى الله عليه وسلم تزوجه أولم عليها بشاه، عمل الوليمة بشاه. وعن بريدة قال: لما خطب علي فاطمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه لابد للعرس من وليمة. ولفظ إنه لابد للعرس من وليمة يعني ظاهر يؤيد مذهب من يقول بالوجوب. والحديث رواه أحمد بسند لا بأس به كما قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري. كملت الحديث فقال سعد: علي كبش، وقال فلان: علي كذا وكذا من ذرة. يعني سيدنا سعد تطوع وناس تانيين وعملوا الوليمة لسيدنا علي على السيدة فاطمة رضي الله عنها. قال أنس: ما أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أولم رسول الله على امرأة من نساء ما أولم على زينب، وجعل يبعثني فأدعو له الناس فأطعمهم خبزا ولحما حتى شبعوا. والحديث رواه أحمد والشيخان وغيرهما. وروى البخاري أنه صلى الله عليه وسلم أولم على بعض نسائه بمدين من شعير، المد اللي هو الحفان، مدين من شعير. وهذا الاختلاف ليس مرجعه تفضيل بعض نساء على بعض، وإنما سببه اختلاف حالتي العسر واليسر، يعني مرة شاه ومرة لحم ومرة خبز، يعني على حسب الظروف. يعني هو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش يقصد تفضيل زوجة على زوجه، وإنما المرة دي ما ربنا موسع بنعمل كتير، العملية ده شوية بنعمل على قدنا، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه. كلمنا عن تعريفه وحكمه. ثالثا وقتها، وقت الوليمة عند العقد أو عقبه، أو عند الدخول أو عقبه، يعني تنفع عند العقد وتنفع بعد العقد، وتنفع عند الدخول وتنفع بعد الدخول. وهذا أمر يتوسع فيه حسب العرف والعادة. وعند البخاري أنه صلى الله عليه وسلم دعا القوم بعد الدخول بزينب، يعني صنع الوليمة بعد أن دخل النبي صلى الله عليه وسلم بزينب. فتنفع الوليمة عند العقد وبعد العقد وقبل الدخول وبعد الدخول، على حسب العرف والعادة محكمة، والأمر فيها واسع. رابعا إجابة الداعي، المسألة الرابعة في الوليمة، وإجابة الداعي إلى وليمة العرس واجبة على من دعي إليها، لما فيها من إظهار الاهتمام به وإدخال السرور عليه وتطيب نفسه. الجماهير على إن إجابة الدعوة واجبة. فعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليأتها، فليأتها، ده أمر والأمر للوجوب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ومن ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله. يعني أهو لفظ العصيان دليل على الوجوب، لأن المعصية لا تكون إلا في ترك واجب. ومن ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله، يعني لما يروحش الوليمة بدون عذر يبقى عاصي لله وللرسول، وهذا يدل على أن إجابة الدعوة واجبة. إجابة الدعوة واجبة. وعنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: لو دعيت إلى كراع لأجبت، ولو أهدي إلي ذراع لقبلت. روى هذه الأحاديث. القراع اللي احنا بنقول عليها الكوارع بالمعنى البلدي، والذراع معروف. روى هذه الأحاديث البخاري. فإن كانت الدعوة عامة غير معينة لشخص أو جماعة لم تجب الإجابة ولم تستحب. يعني إذا كانت الدعوة عامة، يعني هم مثلا كتبوا كنا ان الدعوة عامة، ما حددوش اشخاص، ما بعتوش كروت زي ما احنا بنبعت، او حددوا اشخاص وقال له يا فلان انا بدعوك، ان قال له يا فلان انا بدعوك دي وجبت عليه. لكن لو قال الدعوة عامة لا تجب، لم تجب الاجابة ولم تستحب. مثل ان يقول الداعي: ايها الناس اجيبوا الى الوليمة دون تعيين، او ادعوا من لقيت، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال أنس: تزوج النبي صلى الله عليه وسلم فدخل بأهله فصنعت أمي أم سليم حيسا، والحيس اللي هو التمر يخلط بالسمن والأقط. الوليمة الجمهور على أنها سنة مؤكدة، وبعض العلماء قال واجبة للأوامر التي وردت. وأما إجابة الدعوة فالجمهور قالوا إن هي واجبة، الجمهور قالوا انها واجب، وفي رأي تاني بيقول ان اجابة الداعي فرض كفاية، وقيل انها مستحبة، والاول اظهر انها واجبة. يعني الرأي الراجح انها واجبة. ليه بقى؟ لان العصيان لا يطلق الا على ترك الواجب. لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال فقد عصى الله ورسوله، من لم يجب فقد عصى الله ورسوله. فالعصيان لا يطلق الا على ترك الواجب، هذا بالنسبه لوليمه العرس. ده الكلام ده كله فيه في وليمه الزواج. اما الاجابه الى غير وليمه النكاح زي مثلا في عقيقه، طعام عقيقه او طعام اخر، هل برضك لو واحد عمل وليمه في عقيقه ذبح لعياله او اكل عادي، هل يجب برضك ولا ما يجبش؟ أما الإجابة إلى غير وليمة النكاح فهي مستحبة غير واجبة عند جمهور العلماء. الجمهور قالوا لا، ده الوجوب في وليمة العرس فقط، وأما في العقيقة وفي غيرها الإجابة مستحبة. وذهب بعض الشافعية إلى وجوب الإجابة مطلقا، وزعم ابن حزم أنه قول جمهور الصحابة والتابعين، لأن في الأحاديث ما يشعر بالإجابة إلى كل دعوة سواء كانت دعوة زواج أم غيره. طبعا ابن حزم الظاهري خد بظواهر النصوص إن من لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله، قال لك أي دعوة؟ الأحاديث ما حددتش دعوة العرس أو غير العرس، فلو مدعو في عقيقة أو مدعو إلى طعام أو غيره الجمهور بيقول الإجابة مستحبة. ابن حزم ومن وافقه بيقول الإجابة واجبة إلى كل دعوة إلا إذا كان له عذر. وطبعا ظواهر النصوص تقوي من يقول هذا القول. ليه؟ لأن ظواهر النصوص أنها عامة ومطلقة في كل دعوة. والله أعلى وأعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.